ما حكم طلاق الغضب الشديد الذي الذي من عادته ان لا يملك صاحبها نفسه؟ لقد ادرك في هذا وهو ان غلط له في ذلك والاوزان انه لا يعني اشتد الغضب وانغلب عليه قصده ولم يتمالك نفسه وظهرت الاسباب الداله على ذلك فان الواقع يكون عنده اسباب يكون معه اسباب تؤيد دعوى شده الغضب على ذلك.